أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وأخرى أخذه في موضوع حكم مضاد له، وثالث أخذه في موضوع مثله، ورابع أخذه في موضوع حكم مخالف، ولا شك في إمكان الأخير، وإنما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى. من الأبحاث التي يقع الكلام عنها في علم الأصول هو أنه هل يعقل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم أو لا يعقل؟ الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية وفي أوائل الحلقة الثالثة الجزء الأول نحن بينا أن القطع على قسمين، قطع طريقي وقطع موضوعي، وبينا أن المراد من القطع الموضوعي يعني ما يكون القطع جزءا من أجزاء الموضوع، بعبارة أخرى أنه ما لم يتحقق القاطع فلا موضوع، وما لم يتحقق الموضوع فلا حكم، لأنكم تعلمون أن الحكم فرع وجود الموضوع، فإذا كان من قيود الموضوع العلم بالحكم، فهذا معناه أنه ما لم يتحقق العلم بالحكم فلا يتحقق الموضوع، وما لم يتحقق الموضوع فلا يتحقق الحكم، وهذا أمر واضح. بخلافه في القطع الطريقي، فإن الطريق قطع الطريقي ليس القطع جزءا في الموضوع، بل القطع طريق إلى ثبوت الموضوع، وإلا فالحكم ثابت في الواقع وفي الشارع ثابت للحكم. نعم، أنت لا تعلم بذلك الحكم. وبعبارة أوضح، القطع الطريقي من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، كيف أنه إذا لم تتحقق الاستطاعة فلا وجوب للحج، كذلك إذا لم يتحقق العلم بالحكم فلا وجوب للحكم. إذا قال الشارع إذا قطعت بأن هذا خمر فهو حرام، يعني أن القطع هنا أخذ ماذا؟ بنحو القطع الموضوعي. خب، إذا قطعت أن هذا خمر فالحرمة ترتب، إذا لم تقطع أنه خمر توجد حرمة وأنت لا تعلم بها أساسا، أو لا توجد حرمة؟ لا توجد حرمة، مو أنه توجد حرمة وأنت معذور لأنك لا تعلم به، ذاك الذي توجد الحرمة وأنت معذور ذاك قطع طريقي. أما تلك التي لا تتحقق الحرمة إلا إذا تحقق القاطع، يعني ماذا؟ يعني أن الموضوع لم يتحقق، من قبيل أن الشارع قال إذا استطعت فحج، يعني إذا لم تستطع يوجد حج وأنت معذور أو لا يوجد حج؟ لا يوجد حج. كذلك في المقام، في القطع الموضوعي يكون القطع جزءا من أجزاء الموضوع قيدا من قيود تحقق الموضوع، وما لم يتحقق الموضوع وقيود الموضوع هل يكون المجعول فعليا أو لا يكون؟ لا يكون المجعول فعليا، هذا هو القطع الموضوعي. ولكن القطع الموضوعي فيه متعلق، لأن القطع يتعلق بشيء طبيعي، لأن القطع من الأمور الحقيقية ذات الإضافة يتعلق بشيء. تقول قطعت بشيء، علمت بشيء، تيقنت بشيء. إذن العلم اليقين القاطع يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى متعلق، فمتعلقه يختلف من قسم إلى قسم آخر. تقسيم القطع الى طريقي والى موضوعي، هذا تقسيم لنفس القطع. اما هذا البحث الذي نريد ان ندخله هو تقسيم لمتعلق القطع، مو تقسيم للقطع. فان القطع اما طريقي واما موضوعي. الان بحثنا اين نحن؟ في الموضوعي لا في الطريقي. ثم ان القطع الموضوعي بحسب ما يتعلق به له اقسام خمسة. القسم الاول ان يتعلق القطع في الموضوع بموضوع بشيء خارجي، مثل ما لو قال لك المولى اذا قطعت بان زيدا عالم او عادل يجوز الاهتمام به. هنا متعلق القطع ما هو؟ العدالة. العدالة حكم شرعي لو موضوع خارجي؟ موضوع خارجي. اذا القطع موضوع متعلق بماذا؟ بموضوع خارجي. وهذا لا اشكال ولا شبه انه ممكن. الشارع اذا قال لك اذا قطعت بان زيدا عادل فيجوز الائتمام، هذا معناه مع عدم قطعك بعدالة زيد يجوز الائتمام ولا يجوز الائتمام؟ لا يجوز الائتمام لان الموضوع لم يتحقق. الموضوع ما هو؟ الموضوع هو القطع بعدالة زيد. خب اذا قامت عندك امارة انه عادل يكفي او لا يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لان الشارع اراد منك القطع بما هو جزء الموضوع. الا اذا قلنا ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي كما تقدم في اول بحث القطع من الجزء الاول. وهذا لا محذور فيه، وهو ان يكون متعلق القطع امرا خارجيا كعدالة زيد، كخمرية المائع ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون متعلق القطع حكما شرعيا لا موضوعا خارجيا. قطع الموضوع حديثنا ها، مو القطع العام من الطريق والموضوع لا الموضوعي. أن يكون متعلق القطع الموضوعي ليس أمرا خارجيا بل هو ماذا؟ حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي الذي تعلق به القطع تارة هو مماثل للحكم المترتب على الموضوع، وأخرى مضاد للحكم المترتب على الموضوع، ورابع ثالثا ماذا؟ مخالف للحكم المترتب على الموضوع، ورابع نفسه. لا مماثلون لا مضاد لا مخالف، نفس هذا الحكم المترتب مأخوذ قيدا في ماذا؟ في الموضوع. فإذن كم قسم يصير عندنا؟ أربعة أقسام، ومع القسم الأول خمسة أقسام. هذه تسمى أنواع متعلق القطع الموضوعي. نجي إلى هذه الأقسام الأربعة. إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الحج عليك فتصدق بدرهمين. خب هنا وجوب الحج عليك حكم، تصدق بدرهمين حكم آخر، هذين متماثلان متضادان، أحدهما عين الآخر، متخالفان لا أحدهما غير الآخر. الشارع قال وجوب التصدق حكم، موضوعه ماذا؟ موضوعه ماذا؟ القطع بوجوب الحج. فإذا القطع الموضوعي أخذ ماذا؟ القطع الموضوعي أخذ ماذا؟ في موضوع وجوب التصدق. متعلق القطع الموضوعي ما هو؟ وجوب الحج، وهو حكم مخالف للحكم المترتب على الموضوع. وهذا أيضا مما لا إشكال فيه. إذا كان متعلق القطع المأخوذ في الموضوع مخالفا للحكم المترتب على الموضوع. ما أدري واضح كلامي لو مو واضح، إذا مو واضح أبين أوضح من هذا. إذن هذا مما لا إشكال فيه. يأتي الكلام ماذا؟ في الأقسام الثلاثة الأخرى، وهو أن يكون متعلق القطع المأخوذ في الموضوع مماثلا للحكم المترتب على الموضوع. إذا قطعت بوجوب الحج عليك فماذا؟ فيجب الحج عليك. ولكن هذا الوجوب المترتب غير الوجوب المترتب عليه، فهما وجوبان ولكن وجوبان ماذا؟ متماثلان. هذا نوع، هذا بحث. البحث الثاني، إذا قطعت بوجوب الحج عليك يحرم عليك الحاج. هذين الحكمان المترتب والمترتب عليه ماذا؟ متضادان لا يجتمعان. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن لا يكون لا متضادان ولا ماذا؟ متماثلان، بل أحدهما عين الآخر، أحدهما نفس الآخر، لا تماثل بالعينية. يعني الحكم المأخوذ في الموضوع هو نفس الحكم المترتب على الموضوع، وهذا هو الذي كنا ندرسه في الحلقة الثانية، ودرسناه في الحلقة الثالثة، أنه هل يؤخذ أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم؟ في موضوع نفس الحكم، نفس، مو مماثل الحكم، مو مضاد للحكم، مو مخالف للحكم. واضح صار؟ إذن يقع الكلام في مقامات ثلاثة. المقام الأول أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم المماثل، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم المضاد، لأنه قلنا مخالف لا إشكال ولا محذورة في وقوعه. واضح المطلب؟ خب نأتي إلى القسم الأول، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. معقول أو ليس بمعقول؟ قلنا ليس بمعقول. لماذا؟ يلزم الدور. يقدر واحد من الإخوة يصور لي دور أو ما يقدر؟ هذه هم حلقة ثانية قرأته مكانيا، ومهنا قرأنا مكانيا. يقدر أحد يصور لي؟ تفضل. ليش يتوقف؟ صحيح؟ ليش؟ مو بدي أقول غلط، أقول ليش أن العلم بالحكم يتوقف على الحكم؟ ليش؟ صحيح هذا كلامك صحيح، تقول لي ليش؟ لا هذا مو كلام. انت عندكم العلم بالحكم، الاخ يقول العلم بالحكم يتوقف على الحكم، ليش؟ تحتاج الى موضوع. لا انتوا جاوبوني على هذا السؤال، انا اوجه السؤال. العلم بالحكم يتوقف على الحكم، لماذا؟ بلي احسنتم، لتوقف كل علم على معلومة. ما قلت معلومة، انا اريد العبارة هذه، معلومة اريد. خب جيد، اذا العلم بالحكم متأخر عن الحكم، جيد. اسمحوا لي، المهم انتم شوفوا تكلموا بشكل فني. انتم اذا تريدون تتكلمون مع عالم ايش تتكلمون؟ هذا مو تكلم فني، تكلم فني. لماذا ان العلم متأخر عن الحكم به؟ لان العلم متعلق بالحكم، وكل علم متأخر عن معلومه. تمام. خب سؤال، خب لماذا ان الحكم يتوقف على العلم بالحكم؟ وهذا فالطرف سويتون الدور، الطرف الثاني لابد تسوون، يعني انتم لابد تقولون العلم بالحكم يتوقف على الحكم، والحكم يتوقف على العلم بالحكم. هسه سوون الحكم يتوقف على العلم بالحكم، منو يسوي؟ بلي احسنت، لان العلم بالحكم داخل في موضوع الحكم. وبعد وش يصير بعد؟ والحكم متأخر عن موضوعه، إذن العلم متأخر عن العلم بالحكم، تأخر كل علم يتأخر كل حكم عن موضوعه، وموضوعه ماذا؟ العلم بالحكم. فإذن يلزم توقف العلم بالحكم على العلم بالحكم، وهو محال. صحيح هذا؟ الإخوة إذا يتذكرون احنا أجبنا عن هذا الإشكال في الحلقة الثانية، احنا لم أجبنا عليه، يتذكرون الجو؟ فضلا. لا هذا الحل ماله، هذا لا، هذا الدور قلنا ماكو دور هنا اصلا، اشتباه. من يقول اكو دور؟ ماكو دور هنا. تفضل. يعني انا ما اتذكر لا في الحلقه الثانيه ولا في الثالثه اكو عندنا كان مطلق ومقيد، كان عندنا تعبير لاخر تجوز ذهنك ذاك اشرحه لعله ذاك مطلق ومقيد، ما كان بالذات وبالعرض. يتذكر الاخوه اليوم؟ هذا هذا هذا السيد الشهيد ذكر، لا قال وهذا الدور غير وارد. في صفحة 261 من الحلقة الثانية، هنا أنا همتي أنا في صفحة يمكن 20 لمواقعي من شنو أبد. قلت أنا ذكرت، قلت معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، بعد لابد تلتفتون إلى الجواب شنو. لا بلي هذا معلوم بالعرض صحيح، هذا معلوم بالذات. خب احنا قلنا الدور ما كنا هنا، لأن واحد من المعلوم بالذات واحد من المعلوم بالعرض، ياهو معلوم بالذات. أحسنتم. والمعلوم بالعرض يلا أحسنتم. فإذا الموضوع أخذ فيه العلم بالحكم، ولكن يا حق الصورة الذهنية للعالم وهو المعلوم بالذات، والحكم الذي يترتب على الموضوع، يا حكم يترتب الحكم بوجوده الخارجي مو بوجوده الذهني، فأحدهما توقف على المعلوم بالذات والآخر توقف على المعلوم بالعرض، فأحدهما غير الآخر فلا دورة. هسه اللي إذا يتذكرون الإخوة شوفوا، أنا كان بإمكاني أن أقول هذا الدور والجواب هذا، بس أنت لأن المطلب مو بخاضمة زين هذه راح يبقى مجهول الآن، تروح بلا بحث الخارج مجهول. لابد تخضم المطالب، مو تحفظ، تحفظها تنساها، تعرف معناه شنو، فلهذا تستطيع أن تعبر عنه بأي تعبير. إذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال، إشكال الدور. الإخوة يتذكرون قلنا أول من أشكل بهذا الإشكال من كان، من أشكل هذا أولا هذا الإشكال، من ذكر هذا هو الإشكال، صاحب الإشكال من هذا إشكال الدور ها؟ لا، قلنا أن أول من أشكل بهذا الإشكال هو العلامة الحلي في كتبه الكلامية للرد على القائلين بالتصويب، قال بأنه لو قلنا بأن العلم بالحكم مأخوذ في موضوع الحكم يلزم ماذا؟ يلزم الدور وهو محال، ومن هنا فالأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ولا يمكن أن تكون مقيدة بالجاهل وبالعالم. هذا في صفحة 20 بحمد الله تعالى من هذا الكتاب في هالسنة، مو قبل 5 سنوات ملان، في هالسنة، في هالسنة احنا درسنا هذا، في هالسنة يعني قبل 6 أشهر. قال وقد مر بنا في الحلقة صفحة 21 أن مرحلة الثبوت، لا عفوا صفحة 20، وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه ذلك الجعل. هذا مفصلا احنا في صفحة 20 بيناه هنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الآن عنده إضافة، ما هي الإضافة؟ يريد أن يقول بأنه نحن ميزنا لكم بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، وقلنا أن الحكم المترتب هو ماذا؟ هو المعلوم بالعرض، وأن الموضوع الذي يترتب عليه الحكم هو ماذا؟ هو المعلوم بالذات. إذا لم يؤخذ الشيء في موضوع نفسه، إحنا محذورنا وين؟ أخذ الشيء في موضوع نفسه، هذا في موضوع نفسه لو غيره، لأنه المترتب هو المعلوم بالعرض والمترتب عليه هو المعلوم بالذات. أكو دور؟ لا. الدور متى يكون؟ إذا كان كل منهما معلوم بالذات، يصير أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس حكم. أما إذا كان أحدهما بالذات والآخر بالعرض فإنه ماذا؟ فإنه لا يلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. واضح؟ خلنا نقرأ العبارة الآن إلى أن يأتي الكلام. قال أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس في ذلك الحكم. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني: وأخرى أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد للحكم الأول. وثالث: أخذ العلم بالحكم في موضوع مثل الحكم الأول. ورابع: أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مخالف. هذه أربعة أقسام، تمام؟ قسم خامس ما احنا أضفنا، وهو أخذ العلم بالحكم، أخذ العلم مو بالحكم وإنما بموضوع خارجي الذي هنا السيد الشهيد لا يذكره. يقول: ولا شك في إمكان الأخير، وهو ماذا؟ أخذه في موضوع حكم مخالف، إنما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى. أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، أما الافتراض الأول فقد يبرهن على استحالته، والمبرهن هو العلامة عندما أشكل على القائلين بالتصويب ببرهان الدور، قال لزوم الدور. فقد يبرهن على استحالة هذا بأدائه للدور. لماذا؟ إذ يتوقف كل من الحكم والعلم بالحكم يتوقف على الآخر، فالحكم يتوقف على العلم بالحكم والعلم بالحكم يتوقف على الحكم. أما الحكم يتوقف على العلم بالحكم لأن الحكم يتوقف على موضوعه، وقد أخذ في موضوعه العلم بالحكم، فالحكم يتوقف على العلم بالحكم. واضح هذا؟ وأما أن العلم بالحكم يتوقف على الحكم لتوقف كل علم على معلومه. واضح هذا؟ ولكن العلم بالحكم، الجواب: العلم يتوقف على العلم بالحكم، ولكن يا حكم المعلوم بالعرف، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم، ولكن يا حكم المعلوم بالذات. إذا اختلف المتوقف على المتوقف عليه. واضح المطلب؟ العلم يتوقف على الحكم، يتوقف على العلم بالحكم، ولكن يا حكم المعلوم بالعرف، يعني وجود أليف. والعلم بالحكم يتوقف على الحكم، ولكن نفس وجود أليف لو وجود باء، وجود باء، إذا لم يتوقف كل منهما على الآخر، فإن المتوقف وهو الحكم على شيء، والمتوقف عليه وهو العلم بالحكم على شيء آخر، ذاك المعلوم بالذات وهذا المعلوم بالعرف. واضح الجواب إن شاء الله؟ بعد ما ينسوا الإخوة. وقد يجاب بأنه لا دور. لماذا؟ لأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع لأنه مأخوذ في موضوعه، إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، بل يتوقف على المعلوم بالذات للحكم. وبعبارة أخرى قال: لأن الحكم وإن كان يا حكم، هذا الأول المعلوم بالعرض، لأن الحكم الذي هو المعلوم بالعرض وإن كان متوقفا على القطع لأن القطع مأخوذ في موضوع الحكم، إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، يعني المعلوم بالعرض، وإنما يتوقف على الحكم الذي هو معلوم بالذات. نقطة، خلاص. الآن السيد الشهيد يريد يحقق المطلب وتحقيق الحال في ذلك. التفتوا للتحقيق، لأنه هذه الكم صفحة، هذا البحث وبحث اللي يجي وراء الواجب التعبدي والتوصلي، لعله باليوم صفحتين من هو ما نقدر نقرأ أكثر من صفحتين. الأخوة يلتفتون، يلتفتون مطالب عقلية دقيقة ومفيدة أيضا. نحن قلنا أن الحكم يا حكم هذا معلوم بالعرض، احفظون هذا حتى يتضح المطلب، معلوم بالعرض، متوقف على الموضوع لتوقف كل حكم على موضوعه. والموضوع شنو مأخوذ به؟ العلم بالحكم. يا حكم هذا الحكم لحكم الآخر، هذا الحكم حكم الآخر. أحسن. إذن العلم بالحكم متوقف على الحكم، ولكن نفس هذا الحكم لحكم الآخر، حكم آخر. سم الحكم الأول أليف، سم الحكم الثاني ماذا؟ باء. إذن الحكم الأول وهو أليف متوقف على العلم بالحكم ومو متوقف؟ نعم متوقف. لماذا؟ لأن الحكم متوقف على موضوع. نجي إلى الموضوع، شنو مأخوذ به؟ العلم بالحكم. هذا الحكم أليف لو باء؟ باء. إذن الحكم أليف متوقف على العلم بالحكم باء. أكو دور؟ ها؟ نعم. متى يكون دور؟ الحكم أليف يتوقف على العلم بالحكم. واضح صح؟ إذن قولنا الحكم أليف يتوقف على العلم بالحكم باء دور أو ليس بدور؟ لا، هذا من قبيل وجود زيد يتوقف على وجود عمر، لأنه أليف وباء اثنين، هذا مثل زيد وعمر. واضح المطلب؟ هسه الآن إذا صار الحكم أليف يتوقف على العلم بالحكم أليف دور لو مو دور؟ أه؟ دور. جيد جدا. الحكم أليف شنو هو؟ الحكم أليف شنو هو؟ ها؟ معلوم بالعرب؟ أحسنتم. الحكم أليف والمعلوم بالعرب. إذن النتيجة شو تصير؟ النتيجة شو تصير؟ أن الحكم المعلوم بالعرب إذا توقف على الحكم المعلوم بالعرب يلزم الدور. أما الحكم المعلوم بالعرب إذا توقف على العلم بالحكم المعلوم بالذات دور أو ليس بدور؟ ليس بدور. وهذا هو التحقيق الذي يريد أن يقوله السيد. يقول هؤلاء الذين يقولون بأنه ندفع الدور مرادهم من الحكم الذي تعلق به الحكم تعلق به العلم يا حكم. إن كان مرادهم من الحكم الذي تعلق به العلم في الموضوع هو المعلوم بالعرب، لا الدور لا يندفع والحق مع من؟ مع العلامة. أما إن كان مرادهم من العلم بالحكم الحكم الذي هو المعلوم بالذات، هنا اندفع الدور، ولكن عندنا إشكالات أخرى ثلاث. يعني محذور الدور اندفع عن كلام العلامة، يعني بعد دور ما فيه في كلام العلامة، استدل العلامة بالدور نقول له دور بعد ماكو، ولكن أكو محذور آخر لو ماكو محذور آخر نقول له أكو محذورات أخرى ثلاث. واضح التحقيق شو بدنا نقول؟ في التحقيق نقول أن المعلوم بالحكم الذي هو المعلوم بالعرب إن توقف على العلم بالحكم الذي هو المعلوم بالعرب يلزم دور أو لا يلزم دور؟ يلزم دور. ومن قال لا يلزم دور خاطئ، لا يلزم الدور والحق مع العلامة. إحنا لأنه نريد نجاوب عن إشكال الدور بعد، ها؟ نقول لا الدور باق ولا يندفع لأنه المتوقف هو عين المتوقف عليه. أما إذا كان المتوقف هو المعلوم بالعرب والمتوقف عليه هو ماذا؟ هو المعلوم بالعرب معلوم بالذات، أكو دور لو ماكو دور؟ خب سيدنا إشكال آخر أكو، يقول بلي هذا الدور ما موجود، عندنا إشكالات ثلاثة أخرى. واضح صار؟ الآن إذا نأتي على أن نصل إلى الإشكالات الثلاثة. قال وتحقيق الحال، هذه تحقيق ينبغي أن تكون في أول السطر باعتبار الجملة انتهت، الآن نريد أن ندخل لأنه قال وقد يجاب. هسه السيد الشهيد هذا الجواب ماذا يريد أن يفعل به؟ يقول على تقدير هذا الجواب عن الدور صحيح، وعلى تقدير هذا الجواب عن الدور مو صحيح، ولكن التقدير الذي يقول الجواب عن الدور صحيح دور ماكو، بس أكو إشكالات أخرى، يعني محاذير أخرى، توالي فاسدة أخرى. وتحقيق الحال في ذلك أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، يعني في نفسه شخص، في قبال مماثله، في قبال المضاد، في قبال المخالف، إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فإما أن يؤخذ الحكم المقطوع، حكم المقطوع مقطوع يعني شنو؟ يعني المعلوم بالعرض. إحنا عندنا قطع وعندنا حكم مقطوع، يعني مصيب، يعني شنو؟ يعني أنا من قطعت بالحكم معلومي أيضا موجود في الخارج. أنا عندما علمت بوجودك أنا قطعته، معلومي شنو؟ علمته، معلومي شنو؟ بالذات. هذا المعلوم بالذات إلى معلوم بالعرض وما إلى معلوم بالعرض. إن كان له معلوم بالعرض هذا القطع يسميه ماذا؟ قطع مصيب. فإذا أخذ القطع بالحكم بما أن المقطوع مصيب، يعني شنو؟ يعني معلوم بالعرض، واضح؟ ها؟ إن أخذنا القطع بالحكم بما أن المقطوع مصيب للخارج، مصيب يعني شنو؟ يعني المعلوم بالعرض موجود في الخارج، يعني الحكم المعلوم بالعرض أخذ في موضوعه العلم بالحكم المعلوم بالعرض، محال مو محال؟ نعم. قال فإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا، يعني الموضوع مركب من القطع وثبوت مقطوعه في الخارج الذي هو المعلوم بالعرض، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب، بما هو مطابق، يعني المعلوم بالعرض موجود لو مو موجود. نعم. وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب، هاي جملة معترضة، يؤخذ في الموضوع بما هو مصيب، يؤخذ في الموضوع لا بما هو مصيب أو غير مصيب الذي هو المعلوم بالذات، لأن المعلوم بالذات قد يصيب الواقع الخارجي وقد يخطئ الواقع الخارجي. يقول وإما ألا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، يعني مو بقيد الإصابة للواقع الخارجي، نفس القاطع يعني المعلوم بالذات، سواء المعلوم بالذات مطابق للمعلوم بالعرض أو غير معلوم مطابق للمعلوم بالعرض. يقول ففي الحالة الأولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور، لماذا؟ لأن المتوقف هو عين المتوقف عليه، لأن المتوقف هو المعلوم بالعرض والمتوقف عليه هو المعلوم بالعرض، لو توقف الحكم على نفسه عندئذ وهو محالون. وأما في الحالة الثانية يعني اختلف المتوقف عن المتوقف عليه، يعني المتوقف هو المعلوم بالعرض والمتوقف عليه هو المعلوم بالذات، محال مو محال؟ لا بعد مو محال. وأما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل، ولكن لوجوه أخرى لا للدور الذي قرب به الاحتمال الأول. ما أدري واضح إن شاء الله صار المطلب بعد. قال مع هذا مستحيل وقد برهن على استحالته بوجوه. الوجه الأول وهو ما يسمى بكلماتهم ببرهان الخلف، ما مسميه ولكن هو برهان الخلف، التفتوا لي جيدا. القطع خصوصية القطع والعلم ما هي؟ هي الكاشفية لولا؟ إذا تتذكرون في الحلقة الثانية وهنا قلنا أن للقطع كم خصوصية أكو؟ تمام؟ واحدة منه ماذا؟ كاشفية، واحدة منه ماذا؟ محركية، بعدم خصوصية ثالثة شلات شنو؟ حجية؟ حصلتم؟ خصوصيتان ذكرتهما تكوينية، أما الحجية فهي أصولية، ولكن احنا الان شغلنا بهذه الخصوصية الاولى. اذا القطع يمكن ان يوجد قطع ولا توجد كاشفية، ها؟ يعني يمكن ان يقول القاطع انا قاطع ولكن لا اعلم ان قطعي مطابق او ليس مطابق، هذا معناه ماذا؟ قاطع او ليس بقاطع؟ ليس بقاطع، لان القاطع يعني يرى ان مقطوعه هو الموجود في الخارج، وإلا لو قطع وشك موجود أو مو موجود هذا قاطع له شاكل، شاكل وليس بقاطع. إذن خصوصية القاطع شنو هي؟ الكاشفية. يعني كاشفية عن ماذا؟ عن المعلوم بالذات وعن المعلوم بالعرض. ها؟ عن المعلوم بالعرض، لأن كل قاطع يرى أن قطعه ماذا؟ مطابق للواقع، يعني مصيب للواقع. إذن خصوصية القاطع هو الكاشفية والمطابقة للخارج. وعبارة دقيقة، خصوصية القطع هي الإصابة، هي الإصابة في الواقع لو الإصابة في نظر القاطع، نظر القاطع، وإلا لعل القطع غير مصيب للواقع. إذن دائما القاطع يرى قطعه معلوم بالعراض لو يرى قطعه فقط معلوم بالذات. ها؟ ياهو، يرى قطعه معلوم بالعرض. إذن الحالة الثانية بعد معقولة لو مو معقولة التي تقدمت قبل قليل. قلنا لأن القطع إما مراد المقطوع يعني معلوم بالعرض، وإما المقطوع يعني معلوم بالذات. أكو فد واحد قاطع وهو مراده معلوم بالذات، لو دائما القاطع مراده معلوم بالعرض ياهو. ها؟ فإذا قلنا أن مراد القاطع هو المعلوم بالذات يلزم خلاف خصوصية القاطع وهي الكاشفية عن الخارج. واضحة يولا؟ أنا أهدني أسأل واضحة، لأنه هو وسواس إلى أن أطمئن أن الإخوة اتضح المطلب لهم، وأيضا ما أقبل أنه أبين، أنا بإمكاني أبين المطلب وأتجاوز عنه بعد الإخوة هم المسؤولين، بس أريد أتضح المطلب لهم. شوفوا خصوصية القاطع ما هي؟ كاشف، كل قاطع يرى أن مقطوعه ثابت لو مو ثابت. تمام؟ إذا هل يوجد قاطع ولا يرى مقطوعه مصيب للواقع؟ لا يوجد. طيب الله الفاتح. في الفرض الثاني المتقدم ماذا فرضنا اللي قلنا محظور الدور لا يرد؟ ماذا فرضنا بين المعلوم بالذات وبين المعروف؟ قلنا سواء كان مطابق أو لم يكن مطابق، هذا يتفق مع حقيقة القاطع ولا يتفق؟ لا يتفق. إذن لو فرضتم الفرض الثاني هذا خلاف خصوصية القاطع، يعني انتم تفرضون فالفرض هو خلاف كاشفية القاطع، فيلزم الخلف، لان ما فرضت انه كاشف تبين ماذا؟ ليس بكاشف وهو خلف. واضح صار؟ إذن صحيح الدور ماكو، ولكن يلزم ماذا؟ يلزم الخلف، لأن دائما القاطع يرى أن قطعه ماذا؟ مصيب للواقع الخارجي. فإذا يدخل في الحالة الأولى لا في الحالة الثانية؟ ها؟ في الحالة الأولى. وإذا دخل في الحالة الأولى يلزم محظور الدور الذي ذكرناه فيما سبق. فإذا الفرض الثاني وإن كان معقولا، يعني أن تجعل الموقوف المعلوم بالعرض والموقوف عليه المعلوم بالذات، معقول هذا لو مو معقول؟ نعم معقول، ولكن هذا ينسجم مع خصوصية القاطع أنه الكاشفية أو لا ينسجم هذا الفرض؟ لا ينسجم. إذن يلزم خلف كاشفية القاطع. فإذن الفرض وإن كان لا يلزم منه محذور الدور، ولكن يلزم منه محذور الخلف، يعني ما فرضته كاشفا ليس بكاشف. واضح إن شاء الله. قال منها أن الافتراض المذكور، أي افتراض؟ هذا الافتراض، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل، يعني الحالة الثانية، يعني أن نفترض أن العلم متوقف على المعلوم، ولكن مرادنا المعلوم يا معلوم، معلوم بالذات مو المعلوم بالعرب. أن الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفسه القاطع بغض النظر عن كاشفيته، وهذا امر يستحيل ان يسلم به القاطع. يعني القاطع لا يقول انا قاطع سواء كان قطعي مصيبا او لم يكن مصيبا، دائما يرى ان قطعه مصيب، وهذا امر يستحيل ان يسلم به القاطع. لماذا؟ لان هذا الامر وهو المعلوم بالذات غير المصيب للواقع الخارجي يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي تجعل هاي الكاشفية التي تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه، يعني يرى ان قطعه مصيب للواقع، فاذا يكون داخلا في الفرض الاول مو في الفرض الثاني. يلزم الدور ولا يلزم الدور؟ نعم يلزم الدور. فاذا اما ان تقول بالفرض الاول وهو محذور الدور، واما ان تقول بالفرض الثاني ما بمحذور الدور لكن يلزم منه خلاف كاشفية القاطع. واضح ان شاء الله الاشكال الثاني. قال يلزم الدور، ولكنه مو يلزم الدور في مقام الجعل، يلزم الدور في مقام المجعول. الاخوة يتذكرون نحن كان عندنا ماذا؟ جعل ومجعول. احنا الى هنا كنا نصور الدور في اين؟ في مقام الجعل. لماذا؟ لانه يقول نقول يستحيل ان المولى يجعل حكما ياخذ في موضوعه علما بذلك الحكم، لانه يلزم ان يكون الحكم متقدما ومتاخرا وهو مخالف. الان نريد ان نصور الدور وين؟ وين نصوره؟ في فعليه المجعول في مقام الوصول الى المكلف. لانكم تذكرون نحن قلنا عندنا ماذا؟ كم مرتبه؟ ملاك، اراده، جعل، بعد شنو عندنا وراء؟ إدانة ووصول. قسمتم لأنه إدانة فرع ماذا؟ فرع الوصول. خب متى يصل إليك الحكم ومتى يكون فعليا في حقك؟ ها؟ إذا تحقق موضوعه، بعد قرأنا في محلي متى يكون وجوب الحج فعليا في حقك؟ إذا تحققت الاستطاعة. إذن فعلية الحكم متوقفة على فعلية ماذا؟ على فعلية الموضوع. فإذا صار الموضوع فعليا يمكن أن لا يكون الحكم فعليا؟ يمكن. لماذا؟ لأن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة. وهل يعقل أن يوجد العلة ولا يوجد المعلول؟ محال. والمفروض أنه إذا تحقق الموضوع فهو علة، فلا بد أن يتحقق الحكم لأنه معلول. إذن استدلالنا على ثبوت الحكم المجعول عن طريق ثبوت الموضوع استدلال لمي لو إني، ها؟ لمي؟ ليش؟ لأن الانتقال من الموضوع إلى الحكم، والموضوع علة والحكم معلول، والانتقال من العلة إلى المعلول شنزلي؟ برهان لمي. والانتقال من المعلول الى العلة برهان اني. واحنا دا ننتقل من الموضوع الى الحكم ومن الحكم الى الموضوع فيكون برهانا للنية. اذا هنا نلتفتوا لي لهالنقطة. اذا العلم بالحكم يا حكم يا حكم مجعول لو جعل، ها؟ مجعول بعد تقول العلم بالحكم لو صار معلول. العلم بالحكم متوقف على ماذا؟ على العلم بالموضوع لتوقف الحكم على موضوعه. واضح هذا صح؟ واضح ولا؟ تعالوا الى الموضوع. الموضوع متى يكون فعليا؟ ها؟ اذا علمت بالحكم. حتى يتحقق متى يكون العلم بالموضوع؟ إذا تحقق الموضوع. متى يتحقق الموضوع؟ إذا علمت بالحكم. إذن يلزم أن يكون العلم بالحكم متوقفا على العلم بموضوعه، تمام؟ والعلم بموضوعه يتوقف على العلم بالحكم، لأنه من أجزاء الموضوع ماذا؟ العلم بالحكم. إذن صار العلم بالحكم متوقفا على العلم بالعلم بالحكم مو على العلم بالحكم. يقدر واحد يقول لي ليش؟ شوفوا العلم بالحكم، عيده، العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوع الحكم. صحيح لو مو صحيح هذا؟ لان الموضوع علة والحكم معلول، والعلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلم. اذا العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع. هسه هذا الموضوع من اجزائه ماذا؟ ها؟ من اجزائه العلم بالحكم. اذا ارفع الموضوع خلي مكانه شنو؟ العلم بالحكم. اذا صار العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم وعلى العلم بالعلم بالحكم ياهو على العلم بالعلم بالحكم، لان الموضوع ما هو من اجزائه العلم بالحكم، والمفروض ان العلم بالحكم متوقف على الموضوع، متوقف على العلم بالموضوع في مقام الوصول في مقام الفعلية، متوقف على الموضوع لو متوقف على العلم بالموضوع. يعني انت متى يكون الحكم فعليا؟ اذا كان الموضوع موجودا، لو اذا علمت بالموضوع. فاذا العلم الفعلي بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع مو على الموضوع. ولكن في الجعل شنو نقول؟ نقول العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع لو على الموضوع، ها؟ على الموضوع مو على العلم بالموضوع. شوفوا هذا الفرق بين الجعل وبين هنا للمجعول، نريد نصور الدور. اذا فعلية الحكم تتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على ماذا؟ على العلم بموضوع الحكم، وموضوع الحكم ما هو؟ العلم بالحكم. اذا صار العلم بالحكم يعني المجعول يتوقف على العلم بالعلم بالحكم. واضح الى هنا المطلب؟ ها؟ خب، العلم بالعلم هو نفس العلم او شيء غير العلم؟ هذه النقطة شوية التفتولي خلي اوجهها او ابينها. انت عندما تعلم بالعلم هل تعلم العلم بنفسه ام بصورة منه؟ يعني انت تعلم انك عالم، هذه تعلم انك عالم عندك صورة من العلم. انت اذا قلت انا اعلم بالكتاب، انت تعلم هذا الكتاب موجود لو صورة منه موجود؟ صورة، تمام؟ انت عندما تقول انا اعلم بعلمي، انت تعلم بصورة من العلم لو نفس العلم موجود عندك؟ ها؟ بلي؟ نفسه موجود بقى، مو انه انت تعلم العلم بصورة منه. اذا العلم بالعلم مرجعه الى العلم بالعلم حضوريا لا حصوليا كما قرأنا. اذا العلم بالعلم هو ماذا؟ هو نفس العلم شيء اخر. فاذا في مقام الوصول ماذا صار؟ صار العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. محال لو مو محال؟ لا تقولوا هذا نفس الدور اللي هناك. اقول لا، هناك كان في مقام الجعل، هذا وين؟ في مقام فعلية المجعول، في مقام الوصول، وصول الحكم الى المكلف. واضح صار الاشكال؟ خب يقدر واحد يقول لي هذا الاشكال بيه خلل لو ما بيه خلل؟ يعني هذا الوجه بيه خلل لو ما بيه خلل؟ بيه خلل هذا لو لا؟ بيه؟ جيد، شنو؟ يعني قولوا لي العلم الاول، العلم بالحكم هذا يا حكم هذا المجعول، احنا قلنا هذا العلم بالمجعول. خب هذا الحكم الثاني شنو؟ احسنتم. شوفوا احنا بنقول ليش انا سويته مجعول هنا أنا؟ حتى نقدر شو نسويه؟ ماذا؟ جعله مجعول. اما اذا كان زوج جعل زوج مجعول، خذوري انت. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول وهذا الوجه متين، ولكنه بشرط ان يكون العلم بالحكم هو الحكم المجعول، والعلم المأخوذ في الموضوع ايضا العلم بالحكم يا حكم هو الحكم المجعول. اما اذا كان ذاك العلم بالجعل وهذا العلم بالمجعول، اكو دور لو ماكو دور؟ وهذا ما تقدم وين في الحلقة الثانية، وتقدم هنا ان العلم بالجعل لو اخذ قيدا في موضوع الحكم المجعول فلا محذورا. واضح صار المطلب؟ قال ومنها انه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف وفعلية التكليف. لماذا؟ لان العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوع ذلك التكليف، مو على تحقق الموضوع، على العلم بتحقق الموضوع. وموضوع ذلك التكليف بحسب الفرض هو العلم بالحكم، فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. ستبين لماذا هنا كرر العلم بالعلم، لان العلم بالتكليف يتوقف على العلم بموضوعه. هسه هذا الموضوع شنو؟ خلوا مكانه شنو؟ العلم بالتكليف يكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. خب، والعلم بالعلم هو نفس العلم او صورة من العلم؟ قال والعلم بالعلم نفس العلم، لان العلم لا يعلم بصورة بل يعلم بالعلم الحضوري، لان العلم لا يعلم بعلم زائد. مو من قبل عندما تقول انا اعلم بهذا الكتاب فان هذا العلم بهذا الكتاب بعلم زائد على هذا الكتاب وهو المعلوم بالذات، وهذا هو المعلوم بالعراض. ولكنه في العلم بالعلم، مو ان العلم بالذات وذاك معلوم بالعراض، لا، نفس العلم موجود عند النفس، يعني نفس المعلوم بالعرض هو معلوم بالذات، يكون علما حضوريا، لان العلم لا يعلم بعلم زائد بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضور نفس العلم لدى العالم مباشرة. وهذا ينتج توقف العلم بالتكليف على العلم بالتكليف، وهو محال الا هذا الاستحالة. ماذا اذا جعلنا كل منهما جعلا، او جعلنا كل منهما ماذا؟ مجعولا. اما اذا كان الاول هو المجعول، الاول هو المجعول والثاني هو الجعل، فلا محذورة، الا ان كل هذا انما يرد اذا اخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول. واما ولا يتجه اذا اخذ العلم بالجعل في موضوع مجعول، لان المتوقف اليف والمتوقف عليه ماذا؟ با. وقد تقدم مرارا ان الجعل هو المجعول او ان الجعل غير المجعول، مرارا قلنا ان الجعل غير المجعول. واضح صار؟ بس هذه الهوسة من الاعلام ليش؟ لماذا؟ يعني لماذا ان الاصوليين صاروا بصدد تصوير انه يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم؟ لانه عندنا بعض الموارد في الشريعة الحكم فيها مختص بالعالم، لا يشمل العالم والجهل. طب هذا شلون نوجهه احنا؟ اذا محال يصير يصدر شيء محال من الشارع؟ اذا لابد ان نقول ان هذا الذي صدر منه محال لو ممكنه. ممكنون، شلون نصور هذا؟ هسه اللقاء لنا ان يقول سيدنا وين الموارد هذه؟ اقول موردين عده. المورد الاول، متى يجب على الانسان القصر؟ في السفر. ولكن للجاهل والعالم، وللعالم يجب القصر. ها؟ للعالم، قرأتم في الرسائل العملية، الانسان اذا كان جاهل بالقصر وصلى تماما ثم علم تجب الاعادة ولا تجب الاعادة؟ لا تجب. ومن هنا قالوا أن الحكم بالقصر على المسافر إنما هو مختص بالعالم بالقصر، أما الجاهل فهو ماذا؟ لا يجب عليه القصر. وهذا معنى أن حكم القصر مشترك بين العالم والجاهل، ومختص بالعالم. مختص. وهل يمكن تخصيص العالمين به أو لا يمكن؟ لا يمكن، مع أن الشيعة قالت ماذا؟ مختص بالعالمين. فما هو وجهه؟ نقدر نلقى له الوجه الثاني او لا؟ ما نستطيع. هذا مورد. مورد اخر عندنا في الجهر والاخفاء، يجب الجهر في الجهريه والاخفاء في الاخفاتيه على من يعلم الجهر والاخفاء، ووجوب الجهر هنا والاخفاء. اما لو اخذ قرأ احدهما دون الاخر، قرأ احدهما بدل الاخر في مكان غلط، فانه صلاته صحيحه لو مو صحيحه؟ قرأت في محله صحيحة. إذن الجهرية والإخفاتية مشتركة بين العالم والجاهل، مختصة بالعالم. ها؟ مختصة بالعالم. كيف نوجه؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول على ما ذكرناه التوجيه هو بسيط. شلون؟ يقول نعم، أن العلم بالجعل يؤخذ قيدا في فعلية المجعول. أكو دور محظور؟ أكو؟ ولكن من لم يأخذ هذا المخلص وقعوا في حيث بيص التخلص من هذا الإشكال. فلهذا يقول فبإمكان المولى ان يتوصل الى المقصود. يا مقصود، اذا كان مقصوده تقييد الحكم بالعالمين به لا انه مشترك بين العالم والجاهل، بتقييد المجعول يعني فعلية المجعول، باخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، هذا على مسلكنا فواضح. اما من لم يأخذ هذا المسلك وهذا المخلص الذي ذكرناه بعين الاعتبار كالمحقق النائيني فقد وقع في حيرة من ناحيتين، في من جهتين. الجهة الاولى انه كيف يتوصل الشارع الى تخصيص الحكم بالعالم به اذا كان التقييد المذكور مستحيلا. غرض الشارع ان الحكم مشترك بين العالم والجاهل لو مختص بالعالم في السفر، مختص كيف يتوصل اليه مع انه مستحيل التقييد؟ غرضه وين؟ مطلق لو مقيد؟ مقيد، احسنتم، غرضه مقيد، ولكن يقدر يبين لو ما يقدر يبين؟ قلنا البيان يلزم فيه محذور الدور، فكيف يبين؟ احنا قلنا هالشكل يبين، وهو انه يأخذ العلم بالجعل قيدا في فعلية المجعول. ولكن المرزى النائيني لم يفعل ذلك، فماذا يفعل؟ ما واضح صار الاشكال الاول؟ اشكال ثاني، اذا تتذكرون المرزى النائيني ماذا قال؟ قال ان التقييد والاطلاق التقابل بينهما تقابل ماذا؟ العدم والملكة. ها؟ اذا استحال احدهما يستحيل الاخر او لا يستحيل؟ هنا التقييد مستحيل لو مو مستحيل؟ ها؟ الاطلاق مش يصير؟ اذا تبينها دليلا ما نقدر نستدل على ان الاحكام مطلقة مشتركة بين العالم والجاهل، لانه مشتركة يعني مطلقة، فاذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق ولا؟ طب اذا كان غرض المولى الاطلاق كيف يتوصل اليه؟ فاذا المرزى النائيني لابد شي يسوي؟ يجيب عن اشكالين، كيف يتوصل الى التقييد؟ كيف يتوصل الى الاطلاق؟ لانه على مسلكه لا يمكن لا التقييد لانه مستحيل، ولا الاطلاق لان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، اذا استحال احدهما يستحيل الاخر. قال الثاني انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختار المرزى من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، تذكرون بحثنا ثبوتا واثباتا، وهذا يعني ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد لان التقييد محال للدور، وبلا اطلاق لانه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق، فكيف يرفع هذا الاهمال؟ يعني ان الاحكام في الواقع لو مطلقة لو مقيدة، ويستحيل ان لا تكون لا مقيدة ولا مطلقة. يعني الجهر في الصلاة الجهرية لو مقيدة بالعالم لو مطلقة تشمل العالم والجاهل. هسه واحد يجي يقول لا مقيدة لا مطلقة، نقول مستحيل الاهمال في الواقع، لان الضاف النتيجة لو غرضه متعلق بالمقيد لو غرضه متعلق بالمطلق. ومن هنا احتاجوا الى طريق، يعني مدرسة المرزا احتاجت الى طريق اخر لكيفية التقييد والاطلاق في الاحكام الواقعية، وهذا ما يسمى بمسلك متمم الجعل الذي يأتي بيانه، ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد اخرى، والحمد لله رب العالمين.